سماه الله كلمة وروح لأنه كان بالكلمة بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كلمته ألقاها إلى مريم. وليس هو نفس كلمة الله، إنه مخلوق خلقه الله من النفخة التي نفخها جبريل في فرج مريم، مريم بنت عمران التي أحسنت فرجها، فنفخنا فيه من روحه فسماه الله روحا لأنه كان بالنفخة من جبريل الذي هو روح الله. أرسلنا في الآية الأخرى أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال الله فآمنوا بالله، يا أهل الكتاب آمنوا بالله ورسوله، هذا هو المسيح. المسيح رسول الله، كلمة ألقاها إلى مريم أرسل. فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا الآلهة ثلاثة، انتهوا انتهوا، اتركوا ما نهى الله عنكم، انتهوا خيرا لكم، يعني انتهاءكم يكون خيرا لكم. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، الإله واحد. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد، فالإله الحق واحد وكل معبود سواه باطل. سبحانه تنزيه، تنزيها لله أن يكون له ولد، بل كل ما في الوجود هو ملك لله سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم قال سبحانه لن يستنكف المسيح، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لا يستنكف أن يكون عبدا منه، ومعنى ذلك أنه عبد، ليس ابنا لله، ليس ابنا لله، بل هو عبد الله ورسوله. ولا وليس هذا بنقص، ولا يستكبر ويأنف أن يكون عبدا لله، بل قال وهو في الصبا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولا الملائكة المقربون يستنكفون، الملائكة مع فضلهم العظيم لا يستنكف أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وفي هذا تهديد لمن يستنكف عن عبادة الله ويستكبر، فحال كثير من الكفر يأنفون ويستنكفون ويستكبرون إذا دعوا إلى عبادة الله، أبوا استكبروا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم، في هذا تهديد، سيحشرهم ويجمعهم سبحانه وتعالى في يوم القيامة، في اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. إنكم لمجموعون